أعظم من أن تأخذ مالي. فافرض أني أدعو عليه وأقول يا ربي عليك بمن أفسد ولدي وهو قد تاب. يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يقول يأتي العبد يوم القيامة إلى الله ويقول يا ربي خذ لي مظلمتي من فلان، خذ لي مظلمتي منه. قال فيبكي ذلك الرجل ويقول يا ربي ما عندي شيء، فيقول الله تعالى أعطيه من حسناتي. قال يا ربي ما بقي من حسناتي شيء. فيقول المظلوم يا ربي خذ من سيئاتي فاطرحها علي. قال فبينما هم كذلك إذ عرضت أمامهم قصور من ذهب. قال فينظر هذا المظلوم إليها قال يا ربي لمن هذا؟ قال الله أتدري لمن هذا؟ قال لأي ولي هذا؟ لأي نبي هذا؟ لأي ملك هذا؟ فيقول الله تعالى هذا لمن أدى حقه. قال وما حقه يا رب؟ قال لمن عفى عن أخيه. فيقول العبد يقول يا ربي قد عفوت عنه لأجل يأخذ النعيم، قد عفوت عنه. ثم بكى النبي عليه الصلاة والسلام فاضت عيناه وقال إن ذاك يوم يحتاج الناس أن تؤخذ عنهم سيئاتهم، لأنه يقول خذ من سيئاتي. ثم قال عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين الناس يوم القيامة. والحديث صحيح. فهو رب العالمين يرضيهم بشرط أنه يتوب. يعني نحن أيضا لا نريد أن نسد الباب على الإنسان اللي عنده أنواع من المظلمة، اللي يستطيع أن يتدارك يتدارك، لكن أن أصلح ما بينك وبين الله، واسأل الله تعالى أن يصلح ما بينك وبين الخلق. ممكن الشخص أحيانا عبد الرحمن يسرق مثلا محل أو عامل عنده مثلا ما يعطيه الراتب، أي. ثم بعدين يتوب يريد أن يرجع الحق إلى أهله فلا يجد المحل مثلا، أو الشخص هذا يكون ساطر وكذا. أحسنت. هو في هذا الحال عبد العزيز إذا كان الإنسان عنده حقوق للناس لكن لا يستطيع أن يصل إليه، يعني مثلا مثل هذا صاحب بقالة وراح، ولا صاحب مغسلة دائما تقول له خلاص سجل عندك في الدفتر، فسجل في الدفتر 200-300 ريال وبعدين يعني سافر أو أقفل المغسلة ولا حصل ولا مات ولا تعرف أين هو. ففي هذا الحال تتصدق به بنية أنه عنه، ويطلبني 300 ريال أذهب وأتصدق 300 ريال بنية أنها عن ذلك، أن أجرها لذلك الرجل، كأنما هو الذي تصدق بها. هاي ناصر في أو نسمع عبد العزيز. هاي عبد العزيز. طيب. أو نعود عليك ناصر بعد نروح لعبد العزيز. لا أحد بس عطنا يا ناصر. لا بطلع شوي عن الموضوع. لا من نفس الموضوع لكن مو من شخص لشخص. بحال كل إنسان ماشي في مكانه ومكان فيه إسراب نمل. إيه أحسنت. يعني بعض الأشياء اللي يفعلها الإنسان دون قصد. مثلا دعست رجله على نمل. مثلا أو على كذا، لا هذا ليس فيه. طبعا النمل منهي أن يقتله الإنسان متعمدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول 4 من الدواب لا يقتلنا، وذكر منهما النملة والنملة والصرد والهدهد والنحلة، هذه لا تقتل لأنها ما منها مضره ويعني مصلحتها ظاهرة، فهذه لا تقتل إلا إذا آذت. إذا عندك نمل في البيت وآذاك هذا ممكن أن يقتل بأي طريقة، لكن واحد طلع البر ورأى قرية نمل كذا يجي يصب عليها مثلا مبيد حشري ولا كذا، هذا ما يجوز شرعا أنه يقتلها بغير سبب. لكن لو أن الإنسان ظلم آخر من غير ما يدري، خذ مثال، أفرض أنك عندك بقالة مثلا أنت، وجيت أنا وكم الحساب، قلت والله الحساب 100 ريال، عطيتك 100 ريال وذهب، الحساب في الحقيقة 110 ريال لكن أنت أخطأت في الحساب. طيب وذهبنا وجئنا يوم القيامة فإذا بالله تعالى يسألني عن 10 ريال قال ما أديتها إليه. طيب يا ربي أنا إنما يحاسبنا الله من عدله عما نعلمه وعما قصدناه، أما الشيء الذي فعلناه من غير قصد ولم نعلم به هذا ما يحاسبنا الله تعالى عليه يوم القيامة. حتى أيضا لا يشدد على الناس في هذا الشيء الذي لا يعلمه الإنسان ولا يقصده، هذا يوم القيامة ليس عليه. طبعا من أعظم حقوق العباد اللي يقتص بينهم يوم القيامة في الدماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يقضى بين العباد يوم القيامة في الدماء، الدماء في القتل. وبعدين يا أخي المشكلة أيضا نحن في آخر الزمان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول يكثر فيهم الهرج. الهرج، قيل ما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. يقول الصحابي جعل يشير بيده يقول القتل القتل، وفعلا يقول يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ما يدري أنا قتلوني عشان إيش ما يدري. والقاتل نفسه تجد أنه واحد سواق طائرة مثلا، كابتن في طائرة حربية، ويضرب من هالقنابل على الناس، لو تقول طيب ليش قتلت المدنيين هؤلاء؟ يقول والله ما أدري بس جاني أوامر أضرب القرية الفلانية وأرجع، والله لا أدري ليش أضربهم. والله أليس هذا واقع في زماننا؟ صحيح. والله واقع. أو مثلا